هنا. يعني الآن متفقين على أن المشروط له هو رب المال، لكن رب المال يبتع النصف لأكل مات له. من يقول قول قول رب المال؟ تمام، واضح يا جماعة؟ طيب، إذن إذا اختلفوا في تعيين المشروط له، ها، القول قول العامل، وإن اختلفوا في قدر المشروط مع اتفاقهم على المشروط له فالقول قول رب المال. هذا حكم. طيب، وكذا مساقات ومزارعة، يعني لو اختلف المساق والمزارع. أولا عرفنا فيما سبق الفرق بين المساقات والمزارعة. يلا يا أيوب. المزارع المساقات أول شيء. المساقات هو أن يكون رجل له مزرعة ويبحث، يعني رب مزرعة يبحث عن من يسقي له مزرعة، يعني نعم يسقي له مزرعة ويعني وفي أوقاتها يتفق مع رجل على أنه يدفع له مبلغ على أنه يسقي له مزرعة النحل. نعم يسقي النحل. نعم، يعني دفع له مبلغ على أن يسقي النحل. نعم، على يعني يقول خذ هذا البستان في أشجار نخيل ورمان وعنب وغيره، فخذ اعمل به على أن لك حصة 10%. طيب، هذه مزارعة. المزارعة هو يعني أن يتفق رجل مع آخر على أنه يزرع له النخل و النخيل أعرف فرق بين النخل والزرع. من الزرع. تمام، إذن الفرق بين المساقات والمزارعة، المساقات على أشجار والمزارعة على أرض تزرع، هذا هو الفرق. طيب، المساقات والمزارعة إذا اختلفا لمن المشروط؟ فلمن؟ فللعامل. إن اختلف لمن المشروط فللعامل، وإن اختلفا في قدره فالقول قول صاحب الأرض أو صاحب النخل، صاحب الأرض في المزارعة وصاحب النخل في المساقات. مثال ذلك، أعطيت فلاحا يفلح هذا البستان نخيل وعنب ورمان، وقلت لك ثلث ما يخرج منك، يعني ولي ثلثان، عرفت؟ هذه نسميها ايش؟ مساقات. عندي ارض بور ما فيها شيء، اعطيتها شخصا يزرعها زرعا شعيرا او برا او رزا او ما اشبه ذلك، بالنصف بالربع بالثلث، هذه نسميها مزارعة. فالمساقي يقول في الصورة الأولى خذ هذا النخل والأشجار، خذها ولك الثلث، يعني والباقي لصاحب البستان. طيب، عند جذ النخيل وصرم العنب وما أشبه ذلك اختلفوا، فقال العامل المشروط لي، اتفقوا على أن المشروط ثلثان، على أن المشروط ثلثان، فقال العامل هو مشروط لي، وقال صاحب النخل هو مشروط لي. من القول قوله؟ قول العامل. كذا؟ طيب، اختلفا في قدر المشروط، قال العامل إنك قد شرطت لي ثلاث أرباع، وقال صاحب الأصل قد شرطت لك النصف. هم الآن متفقين على أن المشروط له هو العامل، لكن اختلفوا في قدر المشروط، فالقول قوله نعم صاحب الأرض، واضح؟ وكذلك يقال في المزارعة. فهنا فرق بين الاختلاف في تعيين المشروط له وبين الاختلاف في تعيين

المحدث المشاع معناه الشايع اللي بحيث يكون كل حبة منهما من الربح مشترك، كل حبة من الربح مشترك. ضدها المحدث مثل أن يقول لك 100 ولي الباقي، أو مثلا يقول لك ربح الثياب ولي ربح الأواني، أو لك ربح هذه السفرة ولي ربح السفرة الأخرى، أو لك ربح المال الذي في مكة ولي ربح المال الذي في المدينة. أفهمتم الآن؟ المشاع معناه مشترك، يكون المضارب يعني رب المال والمضارب وهو العامل يكونان شريكين في كل حبة وذر. واضح؟ عجيب يا جماعة. خلاص طيب، معلوما ضد المعلوم يا سميع، مثل قال خذ 10,000 ريال مضاربة والربح، لا بيننا ما هو معلوم، لكن من الربح والله يسمي ما عدتك طالبا ذكيا. ها مثلا يقول لك من الربح بعضه، صح، لك من الربح بعضه، هذا مجهول. طيب اذا لا تصح المغاربه بهذا، لك من الربح بعضه لا تصح، لك من الربح 100، لك من الربح ربح الاقمشه، لك من الربح ربح المال الذي في المدينه، هذا لا تصح. واضح يا جماعه؟ طيب لك من الربح ما شئت، نعم لا يخطر. لماذا؟ غير معلوم. يمكن يقول انا اريد 3/4 او اريد ربع. طيب اذا هو مجهول. طيب اذا لم تصح المضاربه، انتبه، اذا لم تصح المضاربه فالقاعده هذه ما علمتكم بها لكن الان نعلمكم، اذا لم تصح المضاربه فالربح كله لرب المال، الربح كله لرب المال، وللعامل أجرة المثل. فمثلا إذا كان مثل هذا العامل شهرية 1,000 ريال، له على رب المال 1,000 ريال، حتى لو أحاطت بالربح كله أو كانت جزءا من 1,000 جزء من الربح له أجرة المثل. هذا هو المشهور من المذهب، يقول لأن هذه المضاربة فاسدة فيستحق العامل أجر عمله. والصحيح في هذه المسألة أن للعامل سهم المثل، هذا الصحيح أن للعامل سهم المثل. لماذا؟ لأن العامل إنما عمل على أنه شريك لا على أنه أجير، ولأنه لو قلنا يعطى الأجرة فربما تحيط الأجرة في إيش؟ في الربح كله، وحينئذ يخسر رب المال، ورب المال لم يعطيه على أنه أجير. إذا فسدت المضاربة فما الضابط؟ إيش؟ له على المذهب أجرة المثل، والصواب أن له سهم المثل. فيقال لو اتجر الإنسان بهذا المال كم يعطى في العادة؟ قال يعطى نصف الربح، إذن له نصف الربح، يعطى 3/4 ربح له 3/4 ربح، يعطى ربح 1/4 ربح له 1/4 ربح. عقيل معنى ولا مو معنى؟ معكم؟ طيب إذا فسد فللعامل على قول الراجح سهم المثل. طيب إذا اختلف هذا من المشروط، نعم القوس العام، أردت عمرا وأراد الله خارجا، أنا أردت إذا ورأت لكن ما فعل. نعم القوس العام مثاله يعني اتفقوا على أن المشروع 3/4، ولكن العامل قال هو لي، ولو رب المال قال هو لي، فلمن؟ طيب

هو الآن يساوي مثلا 100,000 يشتري منك 110 في ذممه، وهما ليس بينهما ليس عندهما أي قرش. هذه تسمى شركة الوجوه لأنهما اكتسب المال بجاههما وثقة الناس بهما، فقال رب المعروف بعت عليك، فصار إيش شريكين في هذا المعرض بدون أن يسلم دراهم لا منهما ولا من أحدهما، لأنهما لو سلم دراهم منهما صار شركة إناء، ولو سلم أحدهما فمضارب. هذان لم يسلم مالا لأنهما اشتريا في ذمتيهما بجاههما. طيب، رجلان آخران جاء إلى صاحب المعرض وهما يعني أصحاب حيلة وأصحاب مكر، وقال بع علينا المعرض يا هذا الفلوس. قال ما عنده لكن لك وجيه، لكن معروفا لكنهما معروفان بالحيل والمكر والخداع والمماطلة، أيعطيهما؟ ليش الاثنان الأولان أعطاهم لأن لهما جاه ووجاه وذمة. فتبين الآن أن شركة الوجوب معناها أن الشريكين ليس لهما مال لا منهما ولا من أحدهما، وإنما لهما الذمة والجاه والاعتبار عند الناس، فيشتريان المال ويشتركان فيه وهما تحت الله عز وجل. واضح؟ طيب، هذه من يحتاج إليها؟ يحتاج إليها الفقراء الأقوياء على التكسر، يحتاج إليها الفقراء الأقوياء على التكسب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة: لا تحل لغني ولا إيش لقوي مكتسب. والناس قد يكون ليس عندهم مال فيذهبون إلى التجار ويقول أعطونا أموالكم نتجر بها ولكم واكتبوها في ذمتي، اكتبوها في ذمتي. الملك ملك من؟ ملك التاجر اللي باع عليهما ولا ملكهما هما؟ ملكهما هما، الملك ملكهما. التاجر ما له إلا ثمن، ثمن ثابت في الذمة. طيب، أسئلة؟ هنا إذا كانت مضاربة ثم العامل بعد وجه ولما يقتسم المال تصرف في المال بدون إذن صاحب المال أو بالمال بعد الفسخ؟ قبل الفسخ. إينا قبل أن يقسم المال زاد تجارة أخرى بدون إذن صاحب المال فخسر فيها مضاربة لآخر؟ لا، بنفس الشركة. طيب، فخسر بدون إذن رب المال. فهل يضمن؟ لا، ما يكون من الربح، من الربح ما دام لم تقسم فهو من الربح. نعم. شيخ بارك الله فيكم، لو قلنا بقول شيخ الشيخ الإسلام ابن تيمية فإن في بعض الأحيان الشيخ يرق دين الناس. إيش؟ يرق دين الناس وأمانتهم، فنجد يعني من إذا وجد مضاربة أخرى فيها مكتب أضرب عن المضاربة الأولى وذهب إلى المضاربة الثانية حيث يضر بالمضارب الأول. نعم. ويقول الإثم أستغفر الله. لكن لو قلنا بقول المذهب فإنه فيه باب سد البلاء. لا لا، إذا أردنا أن نجعل المسألة من باب العقوبة، إذا أردنا أن نجعل المسألة من باب العقوبة نأخذ الرزق من هذا المضارب اللي هو العامل ونجعله في بيت المال. يقول إيه شيخ الإسلام، يقول ما يمكن يدخل على على على رب المال الأول بأي طريق. يمكن أن ذكرنا قبل في نفس البحث قلنا لو فرضنا أنه أضر بالأول يعني مثلا صار يتكاسل ما يعمل بها فهذا ربما يضمن، لكن إذا قدرنا أن الإنسان قائم بالعمل تماما نعم لكنه أخذ مضاربة في نفس الـ في نفس المال الذي ضرب فيه الأول، ولكن السوق قوي يمشي. لكن كلام الإضرار يا شيخ أنه أضرب الأول وقع الضرر على الأول. حتى لو أضر بالأول ما يمكن نعطي الأول ربح المال. يعني إن قلنا أنه أضر بالأول فننظر هل تفويت الربح موجب للضمان، لأنه يعني ربما يشتري الإنسان على أنه يربح ولا يربح. فلذلك لو قلنا لأن كلام شيخ الإسلام هو الصحيح، لأن المسألة رد المال في الشركة الأول من مفرده مذهب أحمد، كل المذاهب الثلاثة يقول لا ما له حق. لكن لو أردنا أن نعزك كما قلت قلنا هات ربحك وفي بدل المال عيد إجماع المسلمين، فهذا لا يعطى شيء المضارب الأول لأن يعني ما رد ماله شيء، وهذا محرم. في هذه الحالة ما تتكيل على المقرض. نعم نعم. كيف؟ ما يجوز. ما يجوز. هذا من جنس لك مثلا ربح الأقمشة ولي لك الأوان. لا لا. يزود السهم شوي ويشتغل زين. إذا تلف المال أو بعضه قبل القسمة، رأس المال أو بعضه قبل القسمة، هل تنفسخ المضاربة أم يستمر؟ أي نعم تنفسخ. لا ما تنفسخ إذا شاء ما انفسخ. أي نعم. لكن لو تلف بالمرة انفسخت المضاربة فيما تلف، أو تلف النصف انفسخت المضاربة في النصف. المهم الذي يتلف انفسخت المضاربة فيه. نعم. هو المضارب هو العامل المضارب ورب المال. نعم. لا هذا هو المضارب رب المال. لآخر مضارب الأول فأضر برأس المال. فأضر برأس المال. ما يمكن كيف يأتي مثلا خسارة على رأس المال. لكن كيف يكون أضر برأس المال الأول؟ السلعة مثلا يخسر فيها. هذا من العمل الآن. لا ما يضمن إلا إذا قلنا أن الرجل حقيقة أنه رك المال الأول وتركه ولم يعمل فيه دون أن يشعر بذلك، هذا ربما يضمن حسب ما يرى القاضي. لا شك انه يخاطر ويبي ياخذ شيء على الضرر. هذه قد تقع خصوصا في الذهب في الفضة في العقار، هذه ربما تطفر مرة واحدة بسرعة تكون ربح حظيم أو بالعكس. لا ما يظن المجتهد. إيه مجتهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فصل. الثالث شركة الوجوه، أن يشتري في ذمتيهما فما ربح فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما، والربح على ما شرطاه. الرابع شركة الأبدان، أن يشتركا فيما يتكلان بأبدانهما فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله. يلزمهما